وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. هذا في بيان حديث عمر رضي الله عنهما أن المطعومات من عسل وعنب وعامة الأطعمة واللحوم والشحوم أنها أمور مغتفرة لا ترفع وتضاف إلى الغنيمة، فيأكلون منها حاجتهم ولا يعتبر من الغلول. وقد مر بنا في أحاديث سابقة التشديد في شأن الغلول، وأنه لا يجوز للمسلم المجاهد أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل قسمه. فهذا الحديث فيه تخصيص، وإن كان أهل العلم يختلفون في هذا، وأقوالهم كثيرة في ضابط ما يؤخذ من الطعام وما لا يؤخذ، فمنهم من يأخذ بظاهر هذا الحديث من عسل وعنب وعامة الفواكه والخضار واللحوم حتى الحيوانات إذا احتاجوا إليها لا حرج أن يذبحوا منها ويأكلوا. وفي حديث عبد الله المزني رضي الله عنه في جراب الشحم يقول: دل رجل جراب الشحم في يوم خيبر فقفزت آخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، وكان كأنه نازع أحد الصحابة، يقول: فلما رآنا عليه الصلاة والسلام ابتسم ولم ينكر عليهم. فهذا جراب شحم أراد أن يأخذه ويستأثر به، ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وأيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى بهذا المعنى أنهم كانوا يأخذون من الأطعمة أشياء يستفيدون منها ولا تدخل في القسمة، لا تدخل في القسمة، لأنها أيضا عرضة للتلف والتعفن والتغير، فلا يكاد يستفاد منها ولا يمكن حفظها، فخفف الأمر فيها. لكن مهما استطاع الإنسان أن يقتصر على موضع الحاجة من هذه الأمور ويأخذ بقدر حاجته فهذا لا شك أنه أولى. نعم.